بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام عند نبحث وظيفة الأحكام الظاهرية، وحاصل المبحث التي يحاول أن نسلط الضوء عليها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، حيث أنها تترتب عليها جملة من الآثار النظرية، واحدة منها ما سوف يأتي إن شاء الله في البحث القادم، وهو التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. حاصل الفكرة التي يريد أن ينص عليها السيد رضوان الله تعالى عليه أن دور الحكم الظاهري ما هو؟ إذا لاحظنا دور الحكم الواقعي، لاحظنا أن الحكم الواقعي يثبت ملاكا وغرضا في نفس متعلقه. فإذا جاء الشارع وقال الصلاة واجبة، والوجوب هنا وجوب واقعي، إذا قال الصلاة واجبة كون هذا حكما واقعيا، معناه وجود ملاك إلزامي ووجود غرض إلزامي في متعلق الوجوب، ألا وهو صلاة. ويترتب على ذلك أن العقل يحكم بأن المكلف عند مخالفة ذلك الغرض اللزومي القائم في الصلاة، إذا خالفه العقل حكم العقل باستحقاق العقاب. إذن موضوع المناط في استحقاق العقاب، أو متى العقل يحكم باستحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب هو تفويت الغرض اللزومي القائم في متعلق الحكم. فإذا لم يصلي المكلف، ما معنى أنه ترك الصلاة؟ يعني ترك الملاك والغرض اللزومي وفوت غرض المولى. فإذا فوت المكلف غرض المولى حكم العقل باستحقاق العقاب، لأن العقل يقول من فوت غرض المولى يستحق العقاب. وحيث أن غرض المولى قائم في الصلاة والمكلف فوت الصلاة، ترك الصلاة، وترك الصلاة معناه تفويت غرض المولى، إذن يستحق العقاب. هنا المطلب طويل لكن النكتة هي قصيرة. النكتة أن موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب هو تفويت الغرض اللزومي القائم في متعلق الحكم. وبعبارة حرفية، كلما فوت المكلف الملاك استحق حكم العقل باستحقاق العقاب. إذن الملاك في استحقاق العقاب هو تفويت الملاك وتفويت الغرض اللزومي، لأن الغرض غير اللزومي حتى لو فوته لا يحكم العقل باستحقاق العقاب، لأنه مرخص في تركه. فإذا كان هناك غرضا لزومي، غرضا استحبابيا في شرب العصير ولم يشربه المكلف، لم يحكم العقل باستحقاق العقاب لأنه هو مرخص في الترك. ولهذا أقول تفويت الغرض اللزومي، يعني إذا المولى قال الصلاة واجبة ولم يصلي، هنا حكم العقل باستحقاق العقاب. هذا بالنسبة للحكم الواقعي. إذن دور الحكم الواقعي، وظيفة الحكم الواقعي، هو تعيين ملاك، وظيفة الحكم الواقعي إيجاد ملاك في متعلق الحكم الواقعي. وظيفة الحكم الواقعي هو ثبوت ملاك في نفس متعلق الحكم الواقعي، ثبوت الملاك في نفس الصلاة. ويترتب على ذلك استحقاق العقاب عند مخالفة وتفويت الغرض اللزومي والملاك الإلزامي. إذا جئنا إلى الحكم الظاهري، أؤكد أنه موضوع حكم العقل هو ماذا؟ هو تفويت الملاك الإلزامي وتفويت الغرض الإلزامي. إذا جئنا إلى الحكم الظاهري، هل الحكم الظاهري يوجد ملاك في متعلقه؟ لا يوجد ملاك في متعلقه. لماذا؟ لأن حقيقة الأحكام الظاهرية خطابات مبينة للاهتمام المولى بالغرض الواقعي الأهم. ولهذا قلنا أن ملاك الحكم الظاهري ينشأ للمحافظة على الغرض الأهم واقعان. إذا لا يوجد ملاك في متعلق الحكم الظاهري. إذا لم يكن هناك ملاك في متعلق الحكم الظاهري، هنا لا يحكم العقل ماذا؟ باستحقاق العقوبة. لماذا لا يحكم العقل باستحقاق العقوبة؟ لأن موضوع استحقاق العقوبة هو تفويت الغرض في متعلق الغرض اللزومي. والمفروض في محل الكلام أنه لا يوجد ملاك مغاير لما هو ثابت في الواقع. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا المكلف إذا أخبر الثقة بحرمة شرب هذا الكأس وخالف المكلف وشرب الكأس، لماذا الشرع يقول يعاقب؟ لماذا يعاقب؟ هنا العقاب لا لأن هناك ملاك في نفس هذا الكأس، بل يعاقب لأنه قد خالف في الحقيقة والواقع عين الملاك، لأن الحكم الظاهري ملاك هو عين الملاك الواقع. ليس استحقاق العقاب من باب أن هناك مخالفة ملاك في متعلق الحكم، لأنه لا ملاك في متعلق الحكم الظاهري يغاير ملاك الحكم الواقع، بل إنما يعاقب من باب أنه قد فوت ماذا؟ فوت غرض المولى الأهم الواقعي، ولهذا يعاقب. إذن الحكم الظاهري ما هو وظيفته؟ وظيفة الحكم الواقعي ليس إثبات ملاك يغاير ملاك الحكم الواقعي في متعلقه، بل وظيفة الحكم الظاهري إثبات التمييز والتعذير. بمعنى أن خبر الثقة إذا قال هذا حرام أصبح الحكم منجزا، إذا قال لك رفع عن أمتي ما لا يعلمون أصبح الحكم معذرا. إذن وظيفة الأحكام الظاهرية ليس إلا أنها ندعو له بلسان إثبات التنجيز والتعديل، فقط هي في مقام بيان المنجزية والمعذرية، وليست في مقام إثبات أن هناك ملاك في متعلق الحكم الظاهري وراء ومغاير لملاك الحكم الواقعي. إذن هنا النقطة نريد أن نصل إليها، أن الأحكام الظاهرية دورها ما هو؟ يقتصر على إثبات التنجيز والتعديل. إذا جاءت الأمارة كخبر الثقة وقال يحرم شرب الخمر، يحرم تناول لحم الأرنب، يعني أصبح الحكم منجزا. إذا قال خبر الثقة يجب الدعاء عند رؤية الهلال، ما معنى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ يعني إثبات التنجيز وليس إثبات أن هناك ملاك في متعلق الوجوب وهو الدعاء عند رؤية الهلال. وظيفة ودور الأحكام الظاهرية يقتصر على إفادة التنجيز والتعديل، بينما وظيفة الأحكام الواقعية ما هي؟ وظيفة الأحكام الواقعية إثبات ميلاد في متعلقاتها. يعني إذا كان الحكم الواقعي وجوب الصلاة، يعني هناك ميلاد في وجوب الصلاة. بينما إذا جاء حكم ظاهري وقال يجب الدعاء عند رؤية الهلال، لا ليس معنى ذلك أن هناك ميلاد في الدعاء عند رؤية الهلال، بل معنى ذلك إثبات تنجيز وجود تنجيز الدعاء أو المعدلية كما في أصالة الإباحة والطهارة والبراءة. بناء على ذلك ماذا نقول؟ بناء على ذلك نقول إن ملاكات الأحكام الظاهرية ليست إلا أنها طريق لتعيين الملاك الواقعي الأهم. وهذا معنى أن الأحكام الظاهرية ماذا؟ أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، بخلاف الأحكام الواقعية فإنها أحكام حقيقية. ما الفرق بين الحكم الحقيقي والحكم الطريقي؟ الحكم الحقيقي هو ذلك الحكم الذي يثبت وجود ملاك في متعلقه، كما إذا قال الشارع تجبه الصلاة. ما معنى وجوب الصلاة وهي حكم واقعي؟ معنى وجوب الصلاة هو أن هناك ملاك وغرض ومصلحة في نفس الصلاة، وهذا معنى أن الحكم الواقعي ملاكه ثابت في متعلقه أي في الصلاة. هذا معنى أن الحكم حكم حقيقي، بمعنى أنه يستبطن ملاكا في نفس متعلقه. بينما الحكم الظاهري إذا جئنا إليه كما قلنا سابقا ومرارا وتكرارا أن الحكم الظاهري لا يثبت ملاك في متعلقه، فإذا قامت الأمارة على حرمة لحم الأرنب ليس معنى ذلك أن هناك ملاك في عدم تناول لحم الأرنب. إذن أين ملاك الحكم الظاهري؟ هو طريق لإثبات أهمية ملاك الحكم والمحافظة عليه. وهذا معنى الطريقية. معنى الطريقية أن يكون الحكم الظاهري طريق لماذا؟ لتعيين أهمية ملاك الحكم. إذا هذه الطريقية تختلف عن طريقية المحقق النائيني. المحقق النائيني عندما يقول الأمارة مجعولة بنحو الطريقية والعلمية والكاشفية، كان معنى ذلك أن لها نحو كاشفية، بينما نحن الطريقية بحسب لغتنا أي لغة السيد الصدر عندما نقول أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، ليس طريقية المحقق النائيني المعنى الذي يريد أن يقوله، بل نريد أن نقول من الطريقية، بل نريد من معنى الطريقية أي طريقية الأحكام الظاهرية أنها طريق لبيان أهمية ملاك الحكم الواقعي. وهذا معنى أن الأحكام الظاهرية ناجية عن مصالح في ماذا؟ عن مصالح لبيان الأحكام الواقعية وضمانها والمحافظة عليها. إذا فكك بين طريقية المحقق النائيني وطريقية السيد الشهيد. طريقية المحقق النائيني بمعنى الكاشفية والمتممية بالبيان الذي تقدم، أما طريقية السيد الشهيد بمعنى أن الحكم الظاهري طريق لبيان أن الملاك هو عين ملاك الحكم الواقعي، وليس أن هناك ملاكا في متعلق الحكم الظاهري. بيان المصطلحات مهم حتى لا يقال أن السيد بماذا يقول عن الأحكام الظاهرية أنها أحكام طريقية وهو قد رفض مبدأ المحقق. نقول لا، طريقية هنا الطريقية صرفة، بمعنى ليس حقيقة الحكم الظاهري إلا حكم طريقي، بمعنى أنه ناشئ عن غرض، ذلك الغرض ليس إلا هو المحافظة على الملاك الواقعي. نعم، المحقق النائم عندما يقول هذا الحكم طريقي بمعنى له نحو كاشفية ومتممية، الشارع عندما جعله حجة، بمعنى جعله طريق لإحراز الواقع، طريق للكشف عن الواقع. السيد الشيخ يقول لا، الحكم الظاهري حكم طريقي، بمعنى أنه طريق لبيان ماذا؟ لبيان أن ملاكه عين ملاك الحكم الواقعي، هذا بمعنى أنه طريق. هذا بينا نحن تفصيل الأمارات والأصول، ولكن أن الأصول لها نظر إلى الواقع، لكن ليس بمعنى الطريقية والانكشاف، بل بمعنى فقط الجري العملي. قلنا مرتبة الإحراز دارة بلحاظ الجري العملي، وأخرى بلحاظ الانكشاف، وأخرى الأصول تكون دون مرتبة الإحراز، وهي مجرد ماذا؟ بأن تتكفل تسجيل وظيفة عملية ليس أكثر. هذا بالأمس فقط. الحكم الظاهري كما في الأمارات، مو كل الأحكام الظاهرية، في الأمارات خبر الثقة، خبر الثقة طريق إلى الواقع، له كاتفية نحو الواقع، هذا معنى المحقق، هذا معنى طريقية المحقق نائمي. أما طريقية السيد الشهيد يقول لا، ليس طريق بمعنى أنها لها كاتفية. ولهذا يعني النكتة وين تخرج؟ أين تخرج نكتة الفرق بين طريقية النائم وطريقية السيد الصادق؟ النكتة تخرج أن طريقية النائم محصورة في أي صنف من أصناف الحكم الظاهري. في الأمارات أحسنتم، في خبر الثقة، لأن خبر الثقة هي الذي لها نحو طريقية ومتممية وعلمية، بينما طريقية السيد الشهيد في أي صنف من أصناف الأحكام الظاهرية؟ في جميعها، لأن خبر الثقة مجعول للمحافظ على الحكم الواقعي، فهو طريق إذن. وكذلك الأصل العملي المحرز كما في الاستصحاب أيضا مجعول بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أهمية الحكم الواقعي والمحافظ عليه. وأيضا الأصول العملية غير المحرزة كما في أصالة البراءة، أيضا النكتة هي النكتة. إذا طريقية السيد الشهيد تشمل جميع الأحكام، بينما طريقية المحقق النائي تقتصر على ماذا؟ على موارد الأمارة كما في خبره. فهنا نكتة الفرق تتضح. إذا النتيجة النهائية التي نريد أن نقررها أن الأحكام الظاهرية ليس وظيفتها إلا إثبات التنجيز والتعذير. قال وظيفة الأحكام الظاهرية، وبعد أن اتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها، يعني ملاكات الأحكام الواقعية، وليس لها مبادئ في مقابلها، يعني ليس هناك مبادئ وملاكات في متعلقات الحكم الظاهري في قبال وجود ملاكات في متعلقات الأحكام الواقعية، بل ملاك الحكم الظاهري عين ملاك الحكم الواقعي. نخرج من ذلك بنتيجة، وهي النتيجة مهمة، وهي أن الخطاب الظاهري ما هو وظيفته؟ تقتصر على التنجيز بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة. بمعنى آخر أنه لو كان الحكم الظاهري يخالف الحكم الواقعي لكان الإنسان معذوران، لا يعاقب، يكون معذوران، لأن المولى شرعه لي محافظة على ما هو الأهم من ملاكاته، وهو ينجد تارة، ينجد بمعنى يستحق العقاب عند المخالفة، ويعذر أخرى. إذن لماذا فلنفرض هذا المثال العرفي، إذا دل خبر الثقة وهو حكم ظاهري، إذا قام الحكم الظاهري على حرمة تناول لحم الأرنب، وأنا إنسان خالفت هذا الخبر وتناولت لحم الأرنب، وتبين واقعا ماذا؟ أن لحم الأرنب ماذا؟ حلال أكله. هنا يعاقب المكلف أو لا يعاقب؟ يعاقب المكلف، لا أحد يلزم بأنه لا يعاقب، لأنه خالف قول زرارة، خالف قول الإمام عليه السلام المنقول عن طريقي زرارة عن طريق خبر الثقة. فإذا أشكل العبد بذهنيته الحوزوية على المولى، قال له لا تعاقبني لأن الغرض الواقع أنا لم أخالف، خالفت الحكم الظاهري. المولى ماذا يقول له؟ يقول له أنا إنما جعلت الحكم الظاهر حفاظا للملاك الواقع، فبالتالي عند مخالفتك للحكم الظاهر هو مخالفة لما هو الأهم من أغراضي، فقد فوتت أرضي الأهم، فهذا يستحق العقاب. ومعنى ذلك أنه لا يستحق عقابين، لا يستحق إلا عقابا، لا يستحق عقاب على مخالفة الحكم الظاهري وأيضا مخالفة الحكم الواقعي. عندما يكون كذلك الواقعي هو حرمة تناول لحم الأرنب، لماذا لا يستحق عقابين؟ لأن مناط تعدد العقاب هو تفويت، هو تعدد تفويت الغرض. متى يستحق؟ لماذا شارب الخمر إذا تناول الخمر يعاقب لتناوله الخمر ويعاقب لتركه للصلاة؟ لماذا هنا يستحق عقابين عند شرب الخمر وترك الصلاة وعقاب واحد؟ يستحق عقابين، يستحق عقاب على شرب الخمر وعقاب على تركه. لماذا تعدد العقاب؟ لأنه فوت غرضين، لأنه هناك غرض قائم. هناك تكمل الجملة، أنا في ذهني صياغة جملة ينتجب صياغة أخرى، فأنا أتشتت الصياغات. لأن هناك غرض قائم في الخمر وهو المفسدة، وغرض قائم في الصلاة، فتعدد الغرض أوجب تعدد العقاب. بينما هنا لا يقال أنه فوت الحكم الظاهري فاستحق عقاب وفوت الحكم الواقع فاستحق. لماذا؟ لأنه لا يوجد تعدد في الغرض، يوجد غرض واحد، وهو أن غرض الحكم الظاهري هو عين ملاك وغرض الحكم، ولهذا لا يستحق عقابين. هذه النقطة. هذه النقاط كبرى، قررنا نحن أن الأحكام الظاهرية دائما هي ناشئة لبيان أهمية الغرض الواقعي، ما هو المهم، بل فهو ينجز تارة ويعجر أخرى. وليس، لاحظ، وليس الحكم الظاهر موضوعا مستقلا لحكم. لماذا؟ لأنه لا يوجد ملاك في متعلق الحكم الظاهري بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية، فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا، وجوب الاحتياط حكم ظاهري، أخوك دينك فاحفظ لدينك، يستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل. الشارع إنما أوجب الاحتياط نتيجة التزاحم الحفظي، لأنه ترك المفسد عنده أولى من شرب العصير. لا أريد أن أقول ترك المفسد أولى من جلب المصلحة. واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه، لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو، لأنه لا ملاك لنفس في متعلق وجوب الاحتياط حتى يعاقب عليه، إنما يعاقب نتيجة ماذا؟ أنه فوت غرض المولى الأهم، وليس الأهم إلا المحافظة على الغرض الواقعي. وهذا معنى ما يقال من أن أحكام الظاهرية طريقية، لكن طريقية السيد فرد وليس طريقية المحقق لا حقيقية. ما معنى طريقية؟ يفسرها قال: فهي مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك وإدخاله في عهدة مكلف. يعني غاية ما يفيده قول زرارة عندما يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، غاية ما يقوله أنها أن الوجود دخل في ذمتك وفي عهدتك، ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة. لماذا؟ لعدم استقلالها، أي استقلال الأحكام بملاكات في نفسها، يعني ليس لها حكم مغاير ومستقل عن الحكم الواقعي. ولهذا يترتب على ذلك، فإن من يخالف وجوب الاحتياط، المولى قال له احفظ ولا تشرب الخمر، وهو خالف وشرب الخمر، فهل يستحق عقاب على تركه للاحتياط وعلى مخالفته للحكم الواقعي؟ فيستحق عقابين أو يستحق عقابا واحدا؟ يقول: لا يكون مستحقا لعقابين، بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي، وعقاب بلحاظ مخالفة وجوب الاحتياط ظاهري، بل لا يستحق إلا عقابا. لماذا؟ لأن تعدد العقاب فرع تعدد تفويت الغرض الإلزامي. وهنا في الحقيقة والواقع عندما خالف خبر الثقة فيه، في الحقيقة لم يفوت إلا غرضا واحدا وهو نفس الغرض الواقعي، وإلا منبه الوجدان على ذلك عدم استحقاقه للعقاب. الآن إذا جئنا إلى العالم الذي يقطع بحرمة الخمر، قطع بحرمة الخمر وشرب الخمر، هنا هل يقال أنه يستحق عقاب على مخالفة قطعه وعلى مخالفة الحكم الواقعي؟ العالم إذا خالف الحكم يستحق عقابين أو عقابا واحدا؟ عقاب واحد، وهو مخالفة نفس الحكم الواقعي. إذا كان العالم بالحكم عند مخالفته لا يستحق إلا عقابا واحدا من باب أولى أن يكون الجاهل لا يستحق إلا عقابا، لأنه من المستحيل أن يكون الجاهل الذي يجهل الحكم الواقعي يستحق عقابين، والذي يعلم بالحكم الواقعي يستحق عقابا واحدا. هذا خلاف الوجدان. وإلا يعني وإلا لو كان الجاهل بالحكم الواقعي عند مخالفته الحكم الظاهري يستحق عقابين، لكان حاله حال هذا الجاهل أشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوبه. من يقطع بوجوب الصلاة ولا يصلي يقال أنه يعاقب عقابين؟ لا يعاقب إلا عقاب واحد. فكيف الجاهل المسكين الذي لا يعلم الحكم الواقعي يعاقب عقابين؟ وأما الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية. ها، ما معنى حقيقية؟ قال لا طريقية، بمعنى أن لها مبادئ وملاكات خاصة، ومعنى أنها خاصة بها أي أن فيها ملاكات قائمة في متعلقاتها. فإذا قال الشارع تجب الصلاة، هناك ملاك في نفس الصلاة ومصلحة في نفس الصلاة، ومن أجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العهدة، ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها. لماذا يستحق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي؟ لأنه من باب لأن موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب تفويت ماذا؟ تفويت الغرض اللزومي. وحيث أن هناك غرضا لزوميا في نفس الصلاة، فإذا فوت الصلاة فوت الغرض اللزومي، وإذا فوت الغرض اللزومي حكم العقل باستحقاق. لماذا؟ لأن موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب هو تفويت الغرض اللزومي. فيتضح من خلال ذلك أن ليس وظيفة الأحكام الظاهرية إلا تنجيز الحكم أو التعبير. الحكم الظاهري نفس الحجية. نعم. يكون وجوب الصلاة حكم ظاهر. نعم. لا، هذا تقدم شيخنا أن هناك اصطلاحين للحكم الظاهر. الاصطلاح الأول هو ما أخذ في موضوعه الشك، ولهذا يكون الإمارات مهضوم من أحكام الظاهرية لأنها لم يأخذ في موضوعها. لكن الاصطلاح الثاني أن الحكم الظاهر والذي جعل في مورد الشك وفي ظرف الشك، بناء على ذلك هذا تقدم. هي الصلاة هنا مدعونة في مورد الشك، يعني إذا سكت في الحكم الواقعي مدعولة في بسط الشاشة، سواء أخذ كموضوع أو لم يأخذ كجزء من الموضوع. الكلام فعلا يصل إلى التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهريات، وهذا البحث يعد بحثا مهما لترتب ثمر عملية عليه. ونحن أولا نشرع في فكرة البحث ونسوق مثالين لإيضاح المطلب. لو فرضنا، نعم يأتي إن شاء الله معنا هاي العبارة، ونسوق مثالين لإيضاح المطلب. المثال الأول، لو فرضنا أن الأمارة قامت على عدم وجوب سورة الصلاة، يعني تجوز الصلاة بدون سورتين. لو قامت الأمارة، كان وردت روايات أنه لا يجب في الصلاة قراءة سورتين، فلو قامت الأمارة على عدم وجوب سورة في الصلاة فأتى بها المكلف، يعني أتى في الصلاة بدون سورتين. ثم انكشف الخلاف، ثم علم المكلف أن الشارع ماذا؟ لا يرضى بالصلاة إلا معك، والمفروض أنه صلى بدون سورة. هنا هل يكتفي بما أتى به وهو الصلاة من غير سورة، أو يحتاج إلى إعادة الصلاة؟ كذلك لو فرضنا أن الأمارة قامت على طهارة هذا الثوب، قام خبر الثقة وقامت البينة وقالت هذا الثوب طاهر، واعتمد المكلف على الأمارة بأن هذا الثوب ماذا؟ ولبسه وصلى، وانكشف بعد ذلك أن هذا الثوب واقعا ماذا؟ نجس. فهل يكتفي بالصلاة التي جاء بها، أم يحتاج إلى إعادة الصلاة؟ ما هو الفرق بين المثال الأول وهو السورة والمثال الثاني وهو كون هذا الثوب طاهر؟ الفرق بينهما أن الأول في مورد الشبهات الحكمية، لأن وجوب السورة وعدم وجوب السورة من موارد الشبهات، بينما هذا الثوب من موارد الشبهات. إذا هذا الحكم في كلا الموردين استند إلى الأمارة، غايته في المورد الأول تنقيح شبهة حكمية، وفي المورد الثاني تنقيح شبهة موضوعية. هذا المثال الأول. المثال الثاني، فيما إذا استند المكلف لا إلى أمارة كما في المثال الأول وهو خبر، بل استند إلى أصل عملي. لو فرضنا أن الأصل العملي كأصالة الطهارة، كل شيء لك نظير حتى تعلم أنه قدير، وثقت عمار. لو فرضنا أن المكلف اعتمد على أصالة الطهارة وقال هذا الثوب المشكوك ماذا؟ طاهر، بناء على قاعدة الطهارة، فصلى في هذا الثوب، في هذا الثوب، هذا الثوب طاهر بمقتضى قاعدة الطهارة، وتبين بعد ذلك أن هذا الثوب ماذا؟ نجس واقعا، فهل الصلاة التي جاء بها في هذا الثوب مجزئة، أو أنه يجب عليه أن يعيد؟ هذه شبهة ماذا؟ شبهة موضوعية. كذلك لو استند إلى أصل عملي في موارد شبهة حكمية، من قبيل أنه استند إلى أصالة الاستصحاب، كان يقول هكذا: أنا كنت على يقين بوجوب صلاة الجمعة في عصر الإمام عليه السلام، الآن في عصر الغيبة أشك أن الجمعة واجبة أو ليست بواجبة، فأستصحب ماذا؟ أستصحب وجوب صلاة الجمعة. إذا استندت إلى الاستصحاب لإثبات وجوب صلاة، وصليت الجمعة، صليت صلاة من ركعتين، وتبين واقعا أن المولى لا يريد في عصر الحضور إلا صلاة الظهر، هنا هل صلاة الجمعة تكون مجزئة، أو أنه ماذا؟ يجب عليه إعادة الصلاة؟ هنا استند إلى أصل في مورد تحديد شبهة حكمية، وهو وجوب صلاة الجمعة. إذا هذا البحث بحث ماذا؟ بحث حيوي عملي فقهي، أنه لو انكشف الخلاف، خلاف ما أتى به المكلف، هل يعيد أو لا يعيد؟ واتضح أن المكلف سار يستند إلى حكم ظاهري من سنخ الأمارات، وأخرى يستند إلى حكم ظاهري من سنخ أصول العمليات. وفي المقام بحثان، طريقة تقريب هذا المطلب ببيان منا تغير ما ذكره الشيخ الأيرواني في البيان، يعني أقصد في بيان المطلب، في طريقة شرح المطلب، في تنقيب المطلب تختلف. وفي المقام بحثان، إذا فكرة البحث اتضحت أنه لو استند إلى أمارة أو استند إلى أصل عملي فأتى بالصلاة بناء على هذه الأمارة أو هذا الأصل العملي وصلى، ثم انكشف أن ما قامت عليه الأمارة خلاف الواقع أو ما قام عليه الأصل العملي خلاف الواقع، هل يتبع المكلف بما أتى به أم يحتاج إلى إعادة؟ هذا هو المعبر عنه ببحث الإجزاء. وفي المقام كما قلنا بحثان، البحث الأول أن يكون الانكشاف انكشافا واقعيا قطعيا، والبحث الثاني أن يكون الانكشاف انكشافا ظاهريا. الانكشاف الواقعي من قبيل ماذا؟ من قبيل جاء زرارة وقال، جاء خبر الثقة وقال لا يجب في الصلاة قراءة سورة، واعتمدت على قول زرارة وصلي. ثم بعد ذلك التقيت بالإمام المعصوم عليه السلام وقال لي لا تجوز الصلاة، لا تصح الصلاة من غير سورة. إذا هنا تبين للحكم الواقع عن طريق دليل ظني أو دليل قطعي، لأن الإمام قوله في السبعة قطعي، لا أقول يحتمل الإمام يكون صائل الأرض. إذا هنا الانكشاف الخلاف تم عن طريق قطعي، وأخرى يكون انكشاف الخلاف عن طريق ظاهري ظني من قبيل ماذا؟ من قبيل جاء زرارة وقال تجب، عفوا جاء زرارة وقال هذا الثوب طاهر، جاء زرارة وقال هذا الثوب طاهر واعتمدت عليه وصليت، ثم جاء محمد بن مسلم صاحب البيت وقال صليت في هذا الثوب المعلق هنا، لا هذا نجس. اذا هنا انكشف الخلاف بخبر قطعي وخبر ظني، ايضا خبر ظني خبر ظاهري. اذا انكشف خلاف الحكم الظاهر بحكم ظاهري اخر. نظير شيخنا في تبدل قول المجتهد، ايضا المجتهد لو في الرسالة العملية أتى بأنه يجوز لك أن تصلي دون سورة بعد سنة ماذا؟ وصليت أنت بناء على رأي المجتهد، هذه مسألة ابتدائية، وصليت على رأي هذا المجتهد، بعد سنة غير فتوى المجتهد، تبدل رأيه وقال لا الصلاة تجب معك لأن واحد من تلك الصلاة التي صليتها. هنا انكتب الخلاف بحكم ظاهري أيضا وهو قول المجتهد. إذا تارة الانكشاف يكون انكشافا واقعيا، وأخرى يكون انكشافا ظاهريا ظنيا. ففي المقام بحثان، البحث الأول ما لو كان الانكشاف واقعي، والبحث الثاني ما لو كان الانكشاف ظاهريا. نحن نؤجل البحث الثاني إلى إن شاء الله مباحث الدليل العقلي وهو بحث الإجزاء. الكلام في ماذا؟ الكلام فيما لو كان الانكشاف انكشافا واقعيا. هنا نقول اذا انكشف الخلاف واقعا هل يجتزئ المكلف بما اتى به ام يحتاج الى اعادة؟ نستطيع ان نقول يمكن القول بقولين. القول الاول هو عدم الإجزاء مطلقا، بمعنى يجب عليه ماذا؟ أن يعيد الصلاة التي صلاها بدون سورة والتي صلاها مع الثوب نجس. إذا يجب عليه أن يعيد، طبعا لاحظوا محل الكلام فيما لو لم يرد دليل خاص على عدم الإعادة. أما لو قام دليل خاص على عدم الإعادة هذا البحث لا نحتاج إليه. الكلام لو لم يوجد عندنا دليل أو رواية من الإمام عليه السلام على عدم الإعادة، لو لم توجد روايات تدل على الإجزاء أو عدم الإجزاء، واضح البحث؟ هنا نقول القول الأول هو عدم الإجزاء. ما معنى عدم الإجزاء؟ يعني يجب عليه أن يعيد الصلاة. القول الثاني ما تبناه صاحب الكفاية وهو التفصيل. إذا كان الحكم الظاهري الذي استند إليه المكلف وعمل على أساسه كان أصلا عمليا فنقول لا يحتاج إلى إعادة، يعني الإجزاء يتجزأ بما أتى به. وإذا كان الحكم الظاهري الذي استند إليه المكلف هو أصل عقل وأمارة، هنا لا يتحقق الاستزاء ويجب عليه إعادة ما أتى به. إذن أنا من منذ البداية أول البحث مثلت على أمارات وعلى أصول عملية. لماذا؟ لغرض هذا التفصيل الذي يذكره صاحب الكفاية، أن الحكم الظاهري الذي استند إليه المكلف إذا كان أصلا عمليا كما قلنا استند على قاعدة أصالة الطهارة وقال هذا الثوب طاهر، بناء على قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر أو نجس، وصل وانكتب الخلاف واقعا أن هذا الثوب ماذا؟ نجس واقعا. يقول صاحب الكفاية لا يحتاج إلى إعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه استند إلى قاعدة الطهارة وهي من الأصول العملية. أما لو خبر الثقة قال له هذا طاهر وصلى وتبين واقعا أنه نجس، يقول صاحب الكفاية هنا لا يجزئ ويجب عليه إعادة الصلاة. ما هو وجه تفصيل صاحب الكفاية؟ يأتي إن شاء الله. إذا في المسألة قولان، طبعا يمكن عط بعض الأقوال لكن أنا أقول هنا قولان بحسب ماذا؟ بحسب مصدر الكتاب. القول الأول هو عدم الإجزاء مطلقا، استمح معنى كلمة مطلق، مطلق يعني ماذا؟ يعني سواء كان استند إلى أمارة أو استند إلى أصل عملي يجب عليه إعادة ما أتى به، هذا معنى مطلقا، يعني لا يوجد تفصيل بين الأمارة والأصل. لماذا هنا نقول في المقام يجب عليه الإعادة؟ لماذا نقول بعدم الإجزاء، إجزاء ما أتى به؟ سيدنا الخوئي السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف ادعى نقل كلمة أنه ادعي الإجماع في المقام على عدم الإجزاء. نعم عدم الإجزاء مطلقا، يعني لا فرق بين الأمارة والأصل. ويمكن تقريب ذلك وتقريب عدم الإجزاء بما يلي، تقريب بيان نذكره يوافق الحلقة ما جاء به السيد الشيخ، وبيان آخر يعني بعبارة أخرى غير عبارة الكتاب نذكره نحن. ما هو السر في عدم الإجزاء؟ بمعنى أنه لو انكشف الخلاف واقعا يجب عليه إعادة الصلاة. لماذا يجب عليه إعادة الصلاة؟ لأن أدلة الأحكام الظاهرية سواء كانت أمارات أو كانت أصول عملية لا توجب حدوث تغير وتبدل في الأحكام الواقعية. إذا فرضنا أن خبر الثقة قال ماذا؟ قال لا تجب الصلاة مع السورة أو يجوز ترك السورة في الصلاة، والواقع هو ماذا؟ هو أنه تجب مع الصلاة قراءة السورة. هل خبر الثقة هذا يبدل الحكم الواقعي؟ لا يبدل الحكم الواقعي. ولهذا نحن أنكرنا التصريب الذي يقوله به المعتزلة من أنه إذا كان الحكم الظاهري يخالف الحكم الواقعي يتبدل الحكم الواقعي. نحن نقول لا، يبقى الحكم الواقعي على حاله وإن كان على خلاف ما أخبر به الثقة. إذا أدلة الأحكام الظاهرية لا تبدل الأحكام الواقعية عند المخالفة، وحينئذ تبقى الأحكام الواقعية ثابتة وعلى حالها دون أن يحدث فيها تغيير من جهة الأحكام الظاهرية. بل إذن إذا كانت الأحكام الظاهرية لا توجب تغيير وتبدل الأحكام الواقعية، إذن ما هي وظيفة الأحكام الظاهرية؟ يأتي المطلب السابق أن وظيفة الأحكام الظاهرية ليس إلا التمجيد والتعبير. في مقام الجري العملي، في مقام الجري العملي أن هذا الحكم منفذ أو هذا الحكم ماذا؟ معسر، دون أن تحدث تغييرا في ملاكات الأحكام الواقعية. دون أن تحدث تغييرا في ملاكات الأحكام الواقعية. إذا الحكم الواقعي ملاكاته يبقى على حاله، الملاك يبقى على حاله أو لا يبقى على حاله؟ يبقى على حاله. إذا بقي الملاك على حاله المفروض يحمل هذا المكلف، لأن هذا المكلف المفروض في محل الكلام خالف الحكم الواقعي أو جاء بالحكم الواقعي. خالف الحكم الواقعي صلى بدوني، والحكم الواقعي ملاكه هو ماذا؟ الصلاة مع السورة. إذا الحكم الواقعي يبقى على حاله وهو وجوب الصلاة مع، والمفروض أنه وصل هذا الحكم إلى المكلف أو لم يصل إليه؟ وصل إليه، لأنه انكتب الخلاف بعد وصل إليه، علم أن المولى يوجب الصلاة معه. إذا وصل إليه الحكم الواقعي والملاك ما زال ثابت على حاله، إذا يجب ماذا؟ أن يمتثل هذا الحكم الواقعي. إذا لماذا نقول يجب عليه إعادة الصلاة؟ لاحظوا النقطة، إعادة سريعة. لماذا يجب عليه إعادة الصلاة؟ لأن ملاك الحكم الواقعي بعد لم يستوفى، بقي على حاله، هو ثابت، مقتضى انه باق على حاله ووصل الى المكلف. كل حكم واقعي الملاك بعد ما زال ثابتا وواصلا الى المكلف، يجب يحكم العقل بلزوم امتثال هذا الحكم الواقعي. هذا يجب عليك ان تعيد الصلاة. فاذا قال لماذا اعيد الصلاة، انا صليت سابقا، نقول لانك ماذا؟ لم تمتثل الحكم الواقعي. المطلوب هو استيفاء الملاك، والملاك لم يستوفى. الملاك ما هو؟ الملاك قائم في الصلاة معه، والمفروض هو صلى مع السورة وبدون السورة. بدون السورة إذا لم يستوفي الملاك، إذا يجب عليه أن يستوفي الملاك وهو أن يصلي معه، يصلي مع السورة. هذا هو الوجه في عدم الإجزاء. وبتقريب آخر سريع نقول في المقام، متى يتحقق الامتثال؟ وبعبارة أخرى، متى يسقط الملاك، ملاك الحكم الواقعي متى يسقط؟ إذا قال المولى سلم الصلاة، متى يسقط ملاك وجوب الصلاة؟ إذا امتثل سقط الحكم الواقعي، سقطت فعلية الحكم. إذا سقوط الحكم الواقعي يكون بأحد أمرين. الأمر الأول الإتيان بمتعلق الحكم الواقعي. إذا جاء بالصلاة الواقعية نقول سقط الحكم الواقعي، سقط وجوب الصلاة لأنه صلى وامتثل. والمورد الثاني الذي يسقط فيه الحكم الواقعي هو أن يقوم دليل على الاتزاء بغير امتثال الحكم الواقعي، كما في موارد خلال الثقة. إذا جاء الشارع وقال لك يا شيخ أحمد أريد منك امتثال الحكم الواقعي، لكن إذا ما علمت بامتثال الحكم الواقعي ولم ينكتب لك الخلاف، اعتمد على قول زرارة. إذا اعتمدت على قول زرارة أو اعتمدت على قول خلال الثقة، أنا أعتبرك أنك امتثل. إذا هنا نقول سقط الحكم واقعي. لماذا سقط الحكم الواقعي؟ لأنه قام دليل على الاتزاء بغير امتثال الحكم الواقعي فيما لو لم ينكتب الخلاف، فيما لو لم يعلم الخلاف. ولهذا نحن يوم القيامة كلنا نعتمد الآن على الروايات، يعني نعتمد على أمارات أو أصول عملية، ولا نقطع أنها هي الأحكام. فلو يوم القيامة قيل يلا كل كلكم نفذوا الأحكام الواقعية. الآن راح نسرد اللستة كل الأحكام الواقعية هذه فتكوا بي كذا وتوزع عليكم وامتثلوها. نقول لا، لأنه قام الدليل على أن من امتثل عن طريق الأحكام الظاهرية تكون مجزية. إذن سقوط الحكم الواقعي يتم بأحد أمرين، إما امتثال متعلق الحكم الواقعي أو قيام دليل على الاجتزاء، والمفروض أنه لا دليل على الاجتزاء. المفروض أن المكلف لم يمتثل متعلق الحكم الواقعي، لماذا؟ لأنه صلى بدون سورة، أو صلى مع عدم طهارة واقعية، والمفروض أن متعلق الحكم الواقعي هو لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا مع طهارة واقعية، وهذا نتيجة اعتماده على خبر الثقة صلى بطهارة واقعية أو طهارة غير واقعية، صلى في أمر نجس واقعا، إذا لم يأتي بمتعلق الحكم الواقعي وهو الطهارة الواقعية. وكذلك لا يوجد دليل على الاجتزاء، المفروض أنه لا يوجد دليل على الاجتزاء فيما لو انكشف الخلاف. إذن سقوط الحكم الواقعي إما بامتثال المتعلق أو بقيام دليل على الاجتزاء، وكلاهما مفقود. إذن يسقط الحكم الواقعي أو لا يسقط؟ لا يسقط سقوطه إما بالإتيان أو بالدليل، وكلاهما لا يوجد، إذن لا يسقط، يبقى على حاله. وبقاء الحكم الواقعي على حاله معناه الاجتزاء، الاجزاء او عدم الاجزاء، عدم الاجزاء لانه حكم واقعي لا ملاك، والمفروض وصل وعلم به المكلف، وكل حكم ذو ملاك وصل الى المكلف يجب امتثاله، حكم العقل بوجوب امتثاله، وهذا معنى عدم الاجزاء. وإلا لو قلنا بالإجزاء، الإجزاء مع عدم إتيانه بالحكم، فهذا معناه التفويت واختصاص الحكم بالعالم به دون الجاهل، وهذا نفي لقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل. تم المطلب، نصف المطلب. النصف الآخر وهو تفصيل صاحب الكفاية، وهو دقيق ومتين، أقصد دقيق ومتين في توضيحه، ليس متين في أصل مطلبي، لأنه بسم الله ما شاء الله أشكل عليه. تم الكلام رفعا مقام، والحمد لله رب العالمين.